لذيذ لا يقص ليلا ولا نهارا. رفعت اسد شقيق حافظ اسد ومدينه سرايا الدفاع وسفاح الشام الاول. اتدرون ماذا قال رفعت اسد وقد عقد مؤتمرا قال فيه بالحرف الواحد؟ كان في سوريا ثلاثة قضينا على اثنين منها ولم يبق الا واحد. كان في سوريا الله والاسلام وحزب البعث. قضينا على الله وعلى الاسلام ولم يبق الا حزب البعث. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال. هذه سوريا. وانا اسوق هذه العبارة التي نطق بها ذلك الطاغية السفاح. لحادث قام به حاكم سوريا. ماذا حدث؟ ماذا حدث من حاكم سوريا؟ ارسل رجال مخابراته الى المانيا الغربية فاقتحموا مسكن سيدة مسلمة تعيش بين قرآن ربها وصلواتها. سيدة مسلمة سورية هاجرت من ظلم الاسد الى المانيا الغربية لتعيش مع زوجها المجاهد عصام العطار. فماذا حدث من دناءة الحافظ الاسد ومن خسة مخابراته؟ اهتز الضمير العالمي لهذا الحادث الاليم. ارسل رجال مخابراته الى المانيا الاتحادية فاقتحموا على السيدة بابها وهي ترتل كتاب ربها وقتلوها. قتلوها. عمل لا يليق بكرامة الرجال. عمل كله خسة ودناه. ان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الشجاعة الادبية حتى في ميادين القتال. كان يقول للجيش المحارب لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا شيخا كبيرا، ستجدون قوما في الصوامع فلا تقتلوه. لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا ولا راهبا في صومعته ولا راهبا. حافظ الاسد بائع الجولات، بائع المرتفعات، لم يكتفي بقتل المسلمين، لم يكتفي بقتل الموحدين، فارسل رجال مخابراته الى المانيا ليدخلوا على سيدة عزلاء لا سلاح معها، لا سلاح معها ولا حراسة حولها. يدخلون عليها وهي ترتل كتاب ربها وتتلو آيات ربها. يدخلون عليها وهي تصلي بين يدي الله رب العالمين. انها زوجة مجاهد زوجة داعية اسلامي كبير في المانيا دخلوا عليها فلم يرحموا انوثتها ولم يرحموا صلاتها ولم يرحموا كتاب ربها فقتلوها.